الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، من صغير وكبير وغني وفقير ومسلم وكافر، ويعلمه الإنس والجن، وتعلمه البهائم. وهذه فطرة فطر الله الخلق عليها، لكن ما بال أقوام من الكفرة الذين نكس الله سبحانه وتعالى فطرتهم، وأعمى الله سبحانه وتعالى بصرهم وبصيرتهم، من أقوام معطلة ونفاث من الجهمية والأشاعرة، قاتلهم الله أن يؤفكون. ما بالهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى؟ ما بالهم ينكرون استواءه على عرشه؟ ما بالهم لا يثبتون له حدا؟ ما بالهم لا يثبتون له جهة ولا مكانا؟ ما بالهم ينكرون نزوله في كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ هؤلاء أقوام ردوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مكذبين لما جاء في الوحيين. هؤلاء يقولون ليس في السماء إله، سبحان الله العظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفطر فيهم هذه الفطرة، وهذا الذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها سبحانه وتعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه سبحانه وتعالى نحو العلو. إذا دعوا الله اتجهوا إلى العلو بأيديهم ورؤوسهم، لا يلتفتون يمنة ولا يسرة، سبحان الله العظيم، ولكنها فطرة فطر الله الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة، إلا من نكس الله فطرته وأعمى بصره وبصيرته، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما بال أقوام يردون ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مكذبين وجاحدين، فقاتلهم الله أن يؤفكون. ولكنك إذا رأيتهم وسمعتهم يذكرون الله تعالى تجدهم يشيرون بأيديهم إلى السماء، هؤلاء الأشاعرة والجهمية والمعطلة والنفات إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى أشاروا بأيديهم إلى السماء ورفعوا أيديهم إلى السماء، ومع ذلك فإنهم ينكرون أن في السماء إله، ينكرون ذلك، لكن أيديهم تأبى إلا أن ترفع إلى السماء، وتأبى أصابعهم إلا أن تتجه نحو السماء، مع أن في قلوبهم ينكرون ذلك. قاتلهم الله ولعنهم الله